ممارسة شعائر دينه الآخر هذا الأمر إنما ينطقه عند الإكراه، إذا زال الإكراه لم ينطق. فأما إذا كان ينطق هذا الكفر مختارا لأجل دنيا يصيبها، يقول لك أنا أعمل إيه؟ يعني كان بعض الإخوة بيحكي قصصا في إندونيسيا، يقول لك قابل مثلا واحد قسيس يقول له أنا أصلا نشأ مسلما وأبوه مسلم وعمامه مسلمين، لكن هو صغير كانوا موزوين في الفلوس، فجاءوا المنصرين فايه قالوا لهم خدوا، فخدوه طلعوه ايه قسيس، قال له عايز تاخد ولادي خدهم بس اديهم فلوس، يعني انت تضمن لي ان هم يا الى واكلوا، انا عايز ولادي يطلعوا مسلمين، وهو ايه منصر من ضمن اللي بيسموهم مبشرين، طبعا ما ينفعش يقولوا مبشرين لان هذا يبشرون بالنار ولا يعني. فالغرض المقصود ان هو ايه، ان هو واحد ممكن يكون بيعمل الامر ده عشان ايه، عشان فلوس، باع دينه بعرض من الدنيا، مش بكره ولا حاجه، بس يقول لك انا عايز اضمن لاولادي حياه كريمه، هتديهم فلوس خدهم وخليهم مسلمين، فانا اعوذ بالله، او تديني انا فلوس ابقى مسلم معاك. فمثل هذا النوع من الناس كفره بسبب ايه؟ بسبب انه باع دينه بعرض من، مش مكره. المكره ده اللي انت زي ما انت ذكرت كده في تعذيب فعلا، في قتل يبقى فعلا معذور، ويكون شرط انه عاجز عن التخلص ولو بالفرار الى بلد اخرى، فلم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فاذا اذا كان قدر على الهجره يبقى يلزمه الهجره. بس لو هو خده لسه ما اسلمش عند رب، لو هو بيقول لك ما ينفعش باب التاليف نديله فلوس عشان يخش، ممكن اذا كان يرجى منه مصلحه، لكن في الحقيقه ما بقاش مسلم عند ربنا الا لما يحب الاسلام بجد بقى، الا لما يكون بقى ما عندوش استعداد يبيعه عشان الفلوس. ما هو اللي ياخد فلوس عشان يسلم ولسه ما ذاقش حلاوه الاسلام والايمان، هيبص يلاقي نفسه مستعد ان هو ايه اللي يدي اكتر يجي معاه، ونسأل الله العافية. سرق أحد الناس بعض ألواح من الخشب من فيلا كانت شبه بالية لأن الأرض بها كانت جوفية، بنى غية حمام وباعها ب40 جنيه، تاب الله عليه بعد ذلك، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يرد قيمة هذه الأخشاب يوم اغتصبها أو إذا غلت قيمتها بعد ذلك على حالتها التي أخذها عليها إلى أصحاب هذه الأخشاب ويستسمحهم، مش شرط بقى أن هو يقول لهم أن هو إيه انا فلان اللي سرقت، وما تصدقش بيها طالما اصحاب الفيلا موجودين وعايشين. يذهب لصاحب الفيلا ويقول له في واحد ظلمك وخد خشب قيمته 40 جنيه قيمته كذا يدي، وهو زي ما قلنا قيمته خشب قبل ما يتصنع، ما يعرفش يوصل له ولا يوصل للورثه، مفيش تليفون، في واحد وصي عليها، وصي على الفيلا زي البواب او حارس، والراجل مكلف بان هو يحرسها، يروح اللي هو مفوضه. هل يجوز ان يقول ربنا عايز منك كذا؟ هذا الكلام لا يجوز، ان العوز الحاجه الله عز هو بيستخدمها مرادفا لفظ الاراده، لكن الحقيقه انه ينبغي ان يتلفظ في الالفاظ بما ورد في كتاب السنه، الافعال الالهيه بما ورد، هذا هو التوقيف، نقول ربنا يريد منك. احاديث كثيره في تفسير ابن كثير، في تفسير قول الله عز وجل لما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، عن ام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحه ثابته في انها لم ياذن له صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لها. هل يجوز بيع احذيه وملابس مصنعه من جلد الخنزير؟ لا يجوز ذلك، لانه نجس قبل الموت وبعد، والدباغ لا يطهر على الراجح، وبيعه لا يجوز على حال من الاحوال، ولا يجوز العمل في البيع في محل به ذلك. وأما الراتب الذي أخذه فهو ينتفع به فيما مضى. الإشارة بالسبابة في التشهد الأخير والأوسط، هل بحركة أم لا؟ الصحيح أنها بحركة، في خلاف سائغ. نعم، امرأة تعمل في صالة مساج، تعمل عاملة نظافة، تمسح الأرض وغيره من الأعمال في النظافة، مكان يقوم فيه بالعمل بنات، سمعت من إحداهن أن هذا المكان يعتبر شبكة دعارة بأدب، هل تترك هذا المكان؟ هو يعني ليس يقال عنه دعارة إلا لو كان هناك اتفاق على فعل فواحش. وأما أن هذا المكان فيه منكرات إذا كان فيه كشف عورات للنساء، لأن المرأة لا يجوز باتفاق ما بين السرة للركبة، ده أمر متفق عليه أنه لا يجوز أن تظهر ذلك ليه؟ حتى للنساء، وإن مع الراجح أنه لا تظهر للنساء